ولا نستطيع ان نقول هناك من يصلي لغير الله او يزكي لغير الله او يصوم لغير الله او يحج لغير الله. لكن هل خلق النيات في كل هذه العبادات لله ام صاحبها شرك ولو ان يتمثل في شرك الرياء؟ يمكن هذا امر واقع لكننا لا نجزم به عند شخص من الاشخاص الا ان يكشف لنا عن صفحته. وكيف؟ كان نرى انسانا يصلي ليقال عنه مصلي، ليقال عنه تقي. كان نرى انسانا يصلي اذا كان بحضره الناس، فاذا ابتعد عنهم تهاون فيها. كان نرى انسانا ينتظم في صلواته مع الناس ويتكاسل عنها بعيدا عن الناس. كان نرى انسانا يحسن صلاته ويطمئن فيها وهو مع الناس، فاذا ما خلا بنفسه نقرها نقر الغراب واساء في ادائها. مثل هذه الصور تكشف لنا عن صفحة صاحبها، فنقول هذا انسان لم يجعل صلاته لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. قيل وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. نعوذ بالله من الرياء ومن الشحناء والبغضاء ومن النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. ومن ذا الذي يستطيع ان يصف نفسه بانه بعيد عن الرياء؟ ولذا جاء في بعض الحكم او الاثار عن الصالحين ان الرياء قلما ينجو منه الا الصديقين. لذا اذا احس الانسان في نيته بشيء قال اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فهذه الصلاه عباده لله ولا شك، لكن انت محتاج ايها المسلم ان تجاهد نفسك لتحقق ركني العباده في الصلاه، بان تكون النيه لله خالصه مخلصه، وان تكون صوره العمل وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رايتموني اصلي. اذا هذا امر يحتاج الى نوع كبير من المجاهده لاخلاص النيه لله حتى لا نحارب الناس فيما يقعون فيه في انوار الشرك مما سبق ذكره او مما سياتي، ويمكن ان نقع نحن في لون من الشرك الخفي كالرياء وفي عباده هي على راس العبادات كلها. إذا الصلاة لله عبادة فعلية ومطلوب فيها ما هو مطلوب في العبادة من أركان وشروط، بحيث تؤدي العبادة بنية خالصة وصورة عمل مشروعة، وكذا من حيث الشروط مع كمال الحب وغالق الذل. ولذا يتجلى مظهر الحب في إقبالك على الصلاة برغبتك بإرادتك بقلبك بجوارحك تقبل على الله، لا أنك تأتي للصلاة وأنت مقر وأنت كسلان. فهذا من صفات أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ونقروا صلاتهم نقر الغراب، لا يذكرون الله الا قليلا. اذا هذا تحقيقه

أنك ترى عند مظلم حج من أراد أن يحج بيت الله الحرام قبل أن يسافر إلى الأرض المقدسة تراه يطوف ويلف على المقابر والأولياء الصالحين سيما الكبار سيما الأصحاب الأربعة، فهو مثلا يذهب إلى قبر النبوي لأنه تعلم من شيخ طريقته أن من طاف حول قبر النبوي سبع مرات فكأنما حج لله سبع حجات، الله أكبر، سبع حجات، ومن دون ما يدفع ولا سبع ملايين، فلما الحج إلى الكعبة إذا؟ ولما يدفع سبعة آلاف ليحج في السعودية إذا؟ ما دام قد لف سبع لفات وحج سبع حجات وعمل زي المسألة طب يعني لما حول البدر سبع حجات، وما لما يجي عند سيدنا الحسين بس ويروح عند السيدة، ولا يبعد المسافة ويروح عند الغلام، ولا يبعد أكثر ويروح عند سيدي أبو الحسن الشاذلي، المسألة كم حجة بقى؟ إذا المسألة مش أرض سعودية خالص، نغلق الحدود، إيه اللي بيحصل؟ يحج له كم حجة قبل ما يروح حج؟ يشرك بالله قبل أن يذهب للحج، مع أنك إذا قرأت آيات الحج في سورة الحج حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعير ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إخوة الكرام، الطواف صلاة لا يكون إلا ببيت الله الحرام، ولا يطاف عليه قبر آخر ولا بيت آخر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له زكى عباد، وعالم أن الله فرض عليه زكاة في ماله أو في زروعه وثماره فراح يخرج الزكاة، لكنه جاء على رؤوس الأجهاد ونادى على الفقير والمسكين واليتيم، وخذ يا فلان وخذ يا علان، يفتخر بذلك أمام الناس ويرائي به الناس. إذا توحيد أم شرك؟ مع أن إعلان الزكاة أو الجهر بالصدقة لا بأس به إذا خلصت النية، إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. إذا تجوز الزكاة والصدقات سرا وجهرا، لكن هذا الجهر يحتاج إلى تمحيص حتى تخلص النية لله. فممكن تتصدق أمام الناس كداعية ليبتدي الناس بك، لكن هل راجعت نفسك قبل أن تجهر قبل أن تجهر بصدقتك وتعلن بزكاتك؟ هل حققت إخلاص النية؟ إذن

ومن نذر ان يعصه فلا يعصه. ينطبق هذا على الجاهل، نذر نذرا لغير الله هو معصية بل هو شرك، فهذا لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. ام جاهلة نذرت امرا شيئا ما لولي من الاولياء، وجاء الابن قال لها هذا من الشرك، تقول لكني نذرت، لا يجب الوفاء به. ومن نذر ان يعصه فلا يعصي، فكيف لو كان الامر اكبر من المعصيه الا وهو الشرك والعياذ بالله. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال كم في حياه الناس من نذور لغير الله، لدرجة أنك في المحيط الذي أنت فيه نذر، ما تسمع من يقول نذرت لله علي كذا أو كذا، إنما كم سمعنا وكم سمعنا من نذروا للبدوي ونذروا للطناوي ونذروا لشيخ مشهور أو لشيخ مغمور، لولي في مدينة أو لولي في قرية، نذروا شموعا، نذروا أموالا، نذروا ذبائح. هذه النذور لا بد فيها من ركني العبادة، إخلاص النية وصورة العمل المشروعة، ومن صورة العمل المشروعة أن لا تكون لغير الله، ومن صورة العمل المشروعة أن لا تكون في مكان ينذر فيه لغير الله. ولذلك صحابي جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقد نذر نذرا، يا رسول الله اني نذرت نذرا في بوانه، بوانه اسم مكان. الحديث نذر رجل ان ينحر ابلا في بوانه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من اعياد الجاهليه؟ قال لا. قال فاوفي بنذرك، قال فاوفي بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. وفي هذا الحديث اوزع يتبين الان ان من نذر ذبيحه يشترط فيها شرطا، ان تكون لله، فهذا يرد على من قالوا انما ننذر لله ولكن لفقراء البدوي، ننذر لله ولكن لفقراء السيدة وفقراء الحسين، هكذا قال. قلنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط ان تكون الذبيحة في مكان لا يذبح فيه لغير الله، وعلى افتراض انك صادق في نيتك، نذرت نذرك لله لكن جعلته في هذا المكان، فانه لا يجوز لان غيرك يذبح في هذا المكان لغير الله، ومن ثم فهذا النذر لغير الله يكون من الجد. ثم انه يقول لفقراء السيده وفقراء الحسين، ولذلك يكلف نفسه المشقة والعلم في أن يحمل النذر الذي نذره عجلا كان أو خروفا، ويربيه ويثمنه، وأحسن أكل العجل السيد البدوي وأحسن أكل الخروف السيدة مثلا، ثم ترى الخروف يجر خروفا والعجل يقود عجلا

ان كلمة الله في توحيد الالوهيه مستكين بهذا القدر، مستكين الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. نسالك اخلاص التوحيد وفقه العقيده، نعوذ بك ان ندرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما، نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك الباقى والجنه، نعوذ بك من شر الضيق والنار، لقد كرب المكروبين واستغفر اخواننا المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.